السلام عليكم ورحمة الله. والله كشلو بغي قلنا الموضوع تد في الديس عند الإمام اللواسي، يعني تبيز الدرع باش كل تصلي تفرس، يعني الدرع باش كل تصلي تفرس، يعني وليس انت من غير علم هادي جلي ما مكشاش يعني وتحلي تصلي تفرس، خصنا نسن بحال قد قد مثلا الساعة تذكر يقن قال يقن يعني تنجم دات في أمس نفسي تسالي السن هل يهتم في أموري وشؤوني المسلمين أم لا، إن هذا الشيء قلمي عادة لا مبالاة بأمور المسلمين وانتظلت فرس وانتظلت فرس. لا، بالنسبة لقضية الإمام الحديث صريح في الموضوع أنه الرسول صلى الله عليه وسلم وليربط الصلاة وراء الإمام بحالة الإمام، يعني المشروط في صلاة الإمام أضيزها الصلاة غير فاسدة بغض النظر لما مني واش يكون مع الله تعالى، صلوا وراء كل بر وفجر، يعني الصلاة وراء الإمام تصح القبول، أمره غيبي سيوس القبول سواء الصحة الصحة صلاة صحيحة وراء كل إمام، ما لم يدخل فيها ما يفسدها، ما دام يتظل صلاة بلا حتى يتظل مثلا ولي ركع أنه يتظل يتجكت حركاتنا هذا أفسد الصلاة من حيث الصحة، يعني نفرق بين الصحة والقبول. شروط الصحة التويتنت يتصلى بطهارة يقل قبلت يعزم الفاتحة يعزم صلاة وراءه صحيحة جائزة وصحيحة مهما كان الحلت، ولو كان وليقود يا ربي فاسق فاجر صلاة صحيحة وراءه، صلوا وراء كل بر وفجر، وهذه مسألة وتيرت في المذهب وشدد فيها العلماء. يقن حلت صغادي لي بتتخصو تزلد فرس حاجتك الله يج بس حاول تويل باتش وسيلة يتظلى إلا يعصى شدد نديس العلماء يغلم. والإمام جابر كان يصلي وراء الحجاج وهو من هو يعني معروف، إذن والحديث واضح وهو في الإمام عند الإمام الربيع صلوا وراء كل بر وفاجر، يكمل الإمام الربيع ما لم يدخل فيها ما يفسدها بالتولي السيد في ديسي قنشرة لأن يرز ضلت كان يكون مكشوف عورة أو لا يستقبل قبلة أو مدام يتويتد على شروط الصحة الصلاة وراءه صحيحة وجائزة. أما الحلت سمع ربي ورتيت في الصحة علقت مع صحة الصلاة تصلي وراءها والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله. تسيول الشيخ عمر انتورو فنجالنا يعني وسي تقن الصليب وسي يعني ولديوي نيتس يعني الصليب كذا رقبه الله أعلم غرنا البعض يعني تقريبا البعض نيبسي ولا غرنا ما مشي نتوت غرسي قلت العلاقة قريبة ببري معي يبسيونه هل يجوز حدتني جنغة نيتس مثلا البعض انت الداري مارو مثلا انت قديمين انت في الديسة اين توتي التجانة انت افطار نتولوس انت هانا انت واخدها مستمشمت تعادى المدخل انت الدار تديسي بوشوش انت برشانين كذا يعني وني ديقن دليل باللي ديانا ستغنات مزبع بدن توت يعني ديقن الاله ذا قديم يعني في التاريخ يبسيونه هل يجوز يعني قن حد تيج يعني ديال في الديكور نتاع الدارت نغي لزمتيت وني السؤال زوار فايتسن للبعض خصها البعض نتاع الدار مثلا ديس البعض اللي ديكور تدفنا ونبسيونو مثلا قاعد لي كروا الصليب ونبسيونو يلي مثلا الشخص باش كذا رجع لي تسقع نبسيون نتاع الدار قاعد تبلات قداد سوا لا فايونس نضي كنشرا خلاف هل هذه الجمادي عمران مني هذه انا يعني دجاج ولس لا يعتقد باللي ديبسيوني لان ورني لونس مون كوزن ديبسيوني لان عشان خصني كنت تاثير سلبي لعقيد تسوى ولا اساس الدين. لا سؤال وضيضا فيما يخص الخويا لا هل خصك العلاقه يعني في التسميه ديك اللي الشقاق مع الخيل تشليس المهبهات ربما باش نفهم باللي يعني ديك يعني التصرفات اتجهت نحدني يروز ديال انه يسني لاني شنو يمارس كذا كذا نغلى العلاقه جراس كاع. شكرا. نعم، بالنسبه لما يتعلق بالرموز الدينيه يعني لا يتعلق بالرموز الدينيه الاعتبار فيها للنيه الصليب مثلا لا يجوز عند العلماء يمكن حدا تيجي الصليب تيجي يعني والرسول صلى الله عليه وسلم يقرب لي بعدت لكسر الصليب كسر الصليب وقتل الخنزير يعني قضية تتعلق بالشكل هذا غير تصحيح العقيدة، بل حتى هذا الشكل لابد من أن يزال، يعني هذه توتس. لذلك بتيجن حد غرس شيء من هذه الأشكال الدينية، النجم السداسية، الصليب، أني لن يتعلق بدين. أما لأن بعض التصرفات مثلا الخموس نشر هذا برشن، هذا لا يتعلق بدين، وإنما هذه بدعة نظرية العقلية تخلف. إنما أني لن يتعلق بعقيدة، عقيدة شرك بالله تعالى، لابد أن تزال أثرها، أن يزال أثر ولا لبناد مني ولا يقصد أن يزال. وهذه توتس إما يشوه فيه العلماء، تشوه هذه غير شكل، هو بالضرورة تتصرب، ما قد يتعدر ماشي تنيد، ممكن البنيان إلا ديس يعني يتعدر وتس أتشوه، هذه خسر منش غاسرني بحيث تديد ولوجيد الصليب خلاص، وهذا ممكن يعني من حيث الإمكان، هو بالضرورة يزول من أصله. المهم أديت سين صورتني شكلني يتحول، وهذا واجب شرعي، واجب شرعي يفتي به العلماء أنه سأدي لديس، وهؤلاء يعني الكفرة تفتن قصدا، يقصدون هذه الأمور، ساعات تفد أدخذ من شرابي هذا الشكل لا تزن غليم سلمان قصدين في هذا، وهو رمز يعني. ولذلك ذكرنا سابقا فيما يتعلق بحلي المرأة صياغة شراس التفديس النجمة السداسية، الأصل أنه لابد أن تغير هذه الأمور، يعني عقيدة التوحيد تسد شكلا ومضمونا، شكلا ومضمونا، وهو غير قال بابس يعتقد خلاص بتجن شراس شكلي إليهم. ليش الرسول صلى الله عليه وسلم حتى في الشكل كان يغير، كان يغير هذه الأشكال، رغم أنه إنني ليس سوى المعسن ليش خلاص لين عقيدتني خلاص زوايا، لكن كان يحرص على إزالة الأشكال اللي ترتبط بمسائل شركية. لذلك العلماء قالوا أنه أي شكل، أي شكل يعني ولا بلس ولا قصد، لابد أن يجتهد في تغييره وإزالته بأي كيفية يجتهد، حسب أنه غادي نجم ويمكن. نعم. أما بالنسبة نعم أولا يتأكد أنه رمز سنقت وقضيت أن تفوت وما إلى ذلك، يثبت بلي أنه يرمز إلى ديانة، يرمز إلى عبادة الشمس، طبعا نشكيز ما يتوتسج عاولتوني، لابد أن يزال يعني. والرسول صلى الله عليه وسلم حطم الأصنام، حطم الأصنام في فتح مكة، حطم الأصنام يتسنقع، بل نهى حتى عن التماثيل يعني، اشتتينا متى مسألة شكلية ولا خصنا نفهمه جرس يعني. في حديث عند الربيع إن بالليل الملائكة لا تدخل بيتا فيه تصاوير وتماثيل، يعني وازدبان التماثيل كل ما له ظل وازدبان السيس. إذن فنجد هناك تشديد من الرسول صلى الله عليه وسلم، إذن فلابد ولخصنا عاد نحرص الدين وجارس لا نفهم وجارس، هذه عبودية الإنسان بتجن حد يبدأ يتكلم، هذا عاد لم ينطبق عليه قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمره، هذا ابتلاء من الله. هذا يمكن يجن حد يمر يتفلسف أي جانا غم بعد نشيت جري مارو جن شكل حيوان جخت نجا تلفزيون أو جخت البي في يوم بعد رام ولي عبد أخذ ولد الحيت الرسول صلى الله عليه وسلم ولي سوى عبادة شكل نيمانس منهي عنه شرعا في ذاته، في ذاته منهي عنه شرعا، هتفهم دو جارس رأى فهم جارس بتعشين يعني. إذن لابد المسلم يعني قضية العبودية إذا مدس حضرتت مدام تبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك يسلم لأمر الله، هذه العبودية. إذن فربما الشيطان أدى حضر قال حانشين ما روبب سد وليل عبدت ولد الحيت المقصود دعبد، لا الشكل في ذاته دون القصد منهي عنه شرعا، الشكل في ذاته فضلا عن مخالفة أهل الكفرة في سلوكاتهم خالفوهم، وآيات كثيرة في الموضوع تبين باللي هناك مفصلة يعني هناك تميز، شغل شخصية اثنين مسلم التعاد متميزة تماما عن الكافرين، تعدي سيك تلميزة خاصة والترويز ديسن قاع غير الترويز ديسن يعني لان ضروري يسسسن يتتتن بصح العادات السلوكات يلزم هذه قاعدة سيك مفاصلة تامة قاع ونيمانس نفسيا يتعلق به، وموضوع الولاء دي شرايو القرآن رب العالمين يركز ديس يغلب ليش قنت تشبه السيسن حتى من حيث الشكل، الشكل الإنسان دي شرايس منهي عنه شرعا أن نتشبه بهم للأسف يعني. الإسلام يتعاشى مارو حالة مرضية إلى في الحضيض، ثمني هذه الأمور ربما وليتو شيء سن أهمية، ثمني عاد شخصية المسلم تمسح دوب في شخصية الآخرين، وربما انبهرت بشخصية الآخرين، التوحيد يدول دشاسيك القيمة، لذلك استهين بهذه الأمور. لكن العلماء وهم ورثة الأنبياء شددا في هذه المسائل شددا، إذن فلابد من تغيير مثل هذه الأشكال رغم أنها أشكال فقط، مسألة شكلية لا يجوز ولا بد أن تغير، والله أعلم. أدق بالنسبة للسؤال الثاني، علاقة اللغوية، الله أعلم هل الذي العلاقة بين الخيلاء والخيل. تبين لكم محمد الذي جاوب مشان يكون جادني في اللغة، الله أعلم. تبين من حيث الشكل الذي قلت تناسب مبنى الكلمات، يعني الذي قلت تناسب الدقم هل لغويا من أصل، الله أعلم. وفعلا الخيلاء تفدين دين ومحلينيني تمحلم من نية بخطر ويختال، وربما لا يبعد الأمر من ذلك، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله. بارك الله فيك أستاذ عمر. قلنا اسمه تفسير، يعني فيما يخص العلاج، العلاج فيما يخص مدني لنغرسن المشكل بعنشين قارس نفساني، تعبرت بين قوسين قارس نفساني، تداون قد عنا شغل ينيني داون الجنون سوا ديزون مشعوذين. بون انت مالو المشكلة في الطب الحديث، الطب الحديث ازدعوني وديك الدرجة الان هذه فهم اني لاني تسرايسي بنادم نفسانيا، يعني بحكم ان الجهاز العصبي لو سيستم نيرفو ديك الجهاز معقد جدا غلي مارو، يعني افهم سي يصعب، يعني الفهم السزدغ الى سطحي، يعني اني لن عضوي توفهم ديقيم اني لن في ال في الذاكره في ال لي مانيير مش يغلب الامر وزدغ اللي توفهم، وذلك سوى مني ممكن حد ضدني تف امشان فيما يخص العلاج، يعني العلاج الميدانو سواء عن علم، يعني صفر سمني يود العلم، اما غنمشي نقر تعويض وخلاص. المشكلة سيكو حقيق ساغش داون ساعات قلنا يعني ديراركا، يعني وجي دي قنشري لنا الحمد لله ديما لنا أجداوني كتل حالتي لان مثلا امرأة يعني غرس مشاكل نفسية موني إلا أن تحسي، يعني ساغت على تساوال ما قنشرة، يعني ديجا ميكي تسليد تسن باللي خاطي صوت امرأة صوت رجل مثلا مغتاوي دي قن صوت نقن ورجاز نقن، يعني ساول الأمور إلا أن اشتي ما شتيند لا فوالا لدي سيكون شرا بون طبيب من لا عاجز اسني ودي غاتين هادي هادي بسيشيك وخلاص رقبتي كن طالب ما رقبت. الطب النفسي الحديث انا ماشي نينيت مشيت نيد الطبيب النفساني اللي تجي عمليه العلاج بالجلسات بالاسترخاء بالدخول في اللاشعور، مشيت نطرد مسمس ولاد وني يتفهم ناس عاجز خطر حالات يعني متشدده يغلب دونك بنادم مني يتفهم ناس شغال سكن المال الا ادي زولين المشعوذني اي حدد يجي مانس امشن حقيق مي شغال عاد حد غارس مثلا طمطط مغارس مغيواس مغنشره يود درجته يزدبدب قاعتي ويرا يفيت نتلاش بطبيعه الحال يتفي منس مجبر منقر مخير باش هذه زوام صحيح يتفي منس مجبر يتلزل شغلني لعل وعسى يتف يقن السلك هذيس بون بدل الحكم من حد نورمالي سيما باب سميسه ولت حد ممكن ادي نجي ما ديوش يقن الحكم اموني، يعني كلنا ولي خساره في الشيء ما نشي ما يعني ساعات عاد تساول تقتل تسجن مسمس في هذا الموضوع يتعادى، يعني انس حضر الشرع عن السيولة نيني بصح حد مي لامس مشكلتني، يعني غارس يليس ديما تزاقات بيدي وترز كده ونمليه، يعني بدد لحالته يعني مساعه شينين الى غير المشعود نيما بون وش قيمة المشعود شيني لا ضاطبي من الجنون بون شو تي با سونسي تسندي لي الى يدفي يسم غلا منه صح منه، يعني تود مشكلت بدد الحكم نوامون احمق مهم يعطيك صح. نعم بالنسبة وجود تأثير كذا، نعم من حيث تأثيرنا ومن حيث التأصيل لدينا تأثير بين الجن والإنس، لكن إشكالية لا في مشروعية ذلك. مشروعية ذلك أولا لدينا القاعدة أنه خطيف التلش لبنادم ذي الزمن من يعني يضحي بدينه، هذا الأمر يحتاج إلى حكم شرعي. سواء من إنه شبتة يعني تظهر أختني يستفتي العالم أنه ينتسي شبتة يمكن رخصة عشان العالم يتحمل مسؤولية ولو أخطأ في ذلك. شوش مواصفات تسول وين يخصص تصوير كيفاش يتم عمل بطي يطلب يعني أسوش العالم منين تدين جمس ربما رخصة إلا ندين جمس دي جور أو لجور. إذن فخطيبة يعني تعدر يصعب الحال هذا يصدم الحرام. ليش؟ قد يبتليه الله تعالى ابتلاء من الله تعالى يختبر إيمانه هل الحرام أن غرب يزال سعادي اللي قاع ليش يحتسب الأجر عند الله. أدي سولا نعزم إلا نسوش ربما رخصة إلا ندين جم أدي جور. أما أدي زمن عافس هذا مما في الحقيقة فيه مجازفة ومغامرة. رغم أنه باللي في الأصل في القضية الذي يعني علماء ثبت أخذا بسلوك سيدنا سليمان عليه السلام تغرس هذا الجير مسخر بيده مسخرون كذلك علماء حتى القطب رحمه الله الشيخ طفيش يتعامل مع الجين ميمي خاطر العلاقة سمع سن علاقة يعني سلطة يحكم ديسن حما رؤون مش عويدين وصاص نزوه هل لن حكم ديسن يحكم ديسن المشكل يسخدامين أسكو لن سخدامين ما لا يسخدامين هذا المشكل بات دين نعزام ثبت لن نعزام لن سخدامين فعلا بما تعنيه الكلمة حكم ديسن ربما أطلب من بعض الأمور غير مقبولة شرعا تلهم منزن الشرك أطلب من بعض الأمور باش كدي أتشافها الشفاء زدوين تيد يعني شفاء بيد الله لكن كسبب بدي يسفوس صح خلص للشرك هذا ده أنا غير مقبول شرعا لا يجوز. سواء مني مروا الإشكالية لو أني لن من يكون يتصل بالعالم وأني لن يعني ابتلاه الله تعالى بمثل هذا الحالة هذه سؤولة نعزم أشوش المواصفات هذه سؤول بتا يشاس الفوفر قال تكلف ربي جور إن شاء الله لبست فرا بتلاش. أما دي زوام مني اسمه غامر يودي هذه غامر يغلب يغلب ثم أنت تبلي الأمور بيد الله تعالى يعني الله تعالى يبتلي نعم يتيني دينا الصبر كذا كذا خطر وتليد الحالت لا وليد تحس إذا ما شيء تحس. ولكن يا أخي ينزوان نرجع مبدأ الصبر أيوب عليه السلام الأنبياء أشد ابتلاء كذا هذا القاع مهما يكون السقف الابتلاء إلا في الأنبياء مهما كان قاع يعني لذلك كعلاج قوي الجانب الإيماني دي قوة الزرديس يقولم دي قوة ديس ويعتقد أن الله رب الأسباب أنت مسبب الأسباب ثم ما عليه لتقيم ديني يستفتي ربما استوش رخصة دي جور. أما دي جور أمني بلا الضوء أضي صدم بدعوة أني شي جربة غول دجر هنداني أنتين تكلم من الشياطين التسد مزير أتشرط نشرط نصن وهذا خطير جدا. إذن يعني لا ننكر وجود يعني دي استأثير كذا لكن حتى من حيث يعني كود نزوى من حيث الحقيقة الأحكام حتى بين العلم ربما المادي النفسي ليش جينيك الحدود واضحة زد الطبيب الكيميائي يشيني المرض وشتود بتا النفسي يشيني لاش المرض ونعم يفضيس عضوي بس حسابه بس نفسي عقدة كذا تجاس لطنسيان تولين أزوران الجين كذا شو ديز العقدة يعني لديني حتى يعني كنت الفاصلة مني واضحة هذا مرض عضوي إنه نفسي غير واضح هذا. كذلك نفس الشيء قال نفسية نعالج نفسية نغس الرقية كذا نفس الشيء الإشكال موجود أتزوي دخل الفرونتير وداد نجار الجين دخل نفس الإشكال أتفد الأمر وللي واضح مضبوط. لذلك دانية التوجب سيلة حساسية المسلم تقوها لله تعالى قد يحتاط دي دحاص وإني لن شبهت من أجل إرضاء الله تعالى يخسي أخويا دي بيمس مسألي جورست مسلم الذي علق القضية بذمة عالم أتي سول بتي يفتيس تكلف ربي جور والله أعلم. فعلا حقات ندقن إشكال هو من ابتلاء الله تعالى عندما دونيت دونيت دونيت سبحان الله. نعم مسألة الاضطرار داني اضطرار شرعي قرنز يعني مسألة الضرورة ضابط الضرورة أدي بيتي تسون عزام يعني فمن اضطر داني الاضطرار بتضبط قال مضطر بتد الحد الضرورة شتي تسمي داس مضطر والناس يسمى مضطر يزمي شاعد مضبوط أتفد العلماء جن ضوابط للضرورة قال شو الضرورة تتبتها في حالة ما البنادم ما يعود إلى مثل هذه الحال في حالة ما مثلا يعود إلى ضضية عبدالت في حالة ما يعود إلى عقل سيختل خلاص لشقة أشوش ضوابط للضرورة عن علم هين دينين الضرورة لا مضبوطة عند العلماء داني مجملة قال فما نضطر بطت الضرورة قال مضطر، خاطر له يخدم داني الشيطان، قال الشيء مضطر. المسألة تضبط بالعلم، اتفد العلماء لغرس ضوابطه، سواء من سواء شو حالته أسيني هل تلتيوض الضرورة لا يقصد رب العالمين نغه، وقد يخطئ العالم لا يهم هو مأجور، مش حديما المسألة تربط بالعالم. وإلا تعد الإشكالية قام يتنادي اعتبرت الضرورة بلك يزولوا طبيب قناشين يخلصوا الشيء معاز الضرورة، إذا ما تضبط الضرورة ما هو ضابط الضرورة أتنف عند العلماء، وإني لن يضاف في حالة يزير غفص الحال يستفتي، قال شو دمناك غيوضة هل يجوز لي نغه، فاسألوا هل ذكرين كنتم لا تعلم، بتلاش عاد مسألة غير مضبوطة عاد ميت نجورنا بدون ضوابط، قاعد الضرورة قاعد وإن يجي يصل الرشوة الضرورة وإن غادي يجي كذا الضرورة قاعد تلتفت في الضرورة وخلاص صبحت قاعد كلش الضرورة خلاص يعني إيش خلاص معنى إيش رأي، إذا لابد من ضابط تضبط، وهذا عند العلماء لا غير سنديد باب السياء لأن يجي رب العالمين يوم الإنسان هذا قنم عاسن وخلاص، ولو أخطأوا شان لا فونتاج ما إلا ولا يغلط يعني ولدي وضي في مراد الله إلا غلط إلا مأجور وإني لا مأجور شو قاعد مشكل عنده الافونتاج احترام التخصص مختص نحترمه خلاص هذه جو مش كتضبط المساله بتش تعاد الفوضى ماشي لا في الميدان المادي نضل نحترم التخصص كن حدو لي تجي الراس غير بالتالي يستشير الطبيب نو يستشير مختص كيف كيف في الميدان الشرعي قال رب العالمين الضروره روح حسين مختص دخذ مزدان عزام يج ضروره تيوضنا والتيوض والله اعلم، والا تعاد مساله يعني غير منضبطه تفتش يعني إلا وسيت كلبك الفتوت بون يلي دسات منه والعلماء بون بوتيت هادي جرب العالم مزوار اشوش يقول لي اقتناع تول ما ين الاقتناع عني وديفيرفس يعني صادير مثلا وسنان شي يتكلب سيكت الفتوت مثال اش يقول مثال مثلا يقصد دي سلفي جنريال سيكت لا بانك مثال يزول العالم مزوار ينايس لاش فيتسن لاش يعني يتكل بلد ديوضوني لا ناسيني متى تضحكوني نورمال متى تضافت نداني احمد انت ولاد الحيط يعني المساله لازم تؤسس يعني من الاصل هل الى يقضى يتكلم هذه تجي كنت تصرف الا نثق بالرب العالمين انه يتكلم هذه تجي كنت تصرف الا هذه لا قصيص تسمى ديما راجل بات هضر نفس الشيء جاسي وطبيب بس زوي وطبيب بس وشي كن دواء ما ساعدنيش اجد صغ كطبيب يتيني دي زعما تسود دواي شي دوايني ما يساعدنيش اما جيت التكلفه تسنى الدو قسنا ما يساعدنيش كل بس طبيب الى ني وشي كن شرا اي ساعد هل مقبول غيرهم في الطب هذا نولج ان غير يلزميني لا ندي عالج المرض بغض النظر واني يخصنا ولا غير نفس الشيء يعني قضية في مسألة التعبد يعني نتكلم بين السلوك انه في هذه الحياة هذه عاد مقبول على رب العالمين نقولني لان يتكلم معليش لا يسخ سدي كلب يعني زوالين عزاما على اساس انهم يطمئنوا الى علمهم ولي قد ضايقن حد متان قال يوني تبرك ونشاء يلا هنف غرس لاش يطمئن جرس رب العالمين ده نعزم العلم الورع غرس العلم يقول ربي ولي ترس الدين مد يطمئن جرس رب العالمين اتي سوء له الحق أن يطلب الدليل قال هامي ذا حرام ألي عودك تكزاجيري لا يس ويجب على العالم أن يعطيه الدليل من ضوابط خمس مسي زمسوش قال شو ذا هامي هطروا لي السوال سلقوستوس السوال مبلغ عن الله شو ذا التلاقي قرشرة إلا يس يطلب الدليل قال هامي تحرمت كما نضطر على هذا الضرورة بات يقنع إلا يس يزوى إلى عالم آخر إلا يس بات يسدق العالم يخفف يوش اسمي اسمس خلاص اطمأن لعلمه تفرأ صحبت لاش من يتحس باللي المهم ياك غير ستي ترنو نعزم سيجور مشكل عندني ضعي ذاك على صدرك ضعي ذاك على صدرك ولو افتاك الناس وافتوك خاطر شتيت ساعات التويد الخبر باللي لاش ايوا ثلاث زوايا زبوت نحدا نعزم مهم مشكل لاش الاثم عليه انت والله اعلم والا المساله سبحان الله لا تنضبط وكانت الترزم تورتو خلاص لا تنضبط اصبح كل الدنيا في حيث الجانب المادي وانت تجي يعني بمدين احترم تخصص كذا قالوا له ثم تحضر العلمية الطاول شرعا رب العالمين تقلب قاع اي مشكل والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله سبحان الله سبحان الله اللهم اهدنا في من هديت وتولنا في من توليت وبارك لنا في ما اعطيت وكفعنا شر ما قضيت ربنا انك تقضي بالحق ولا اقضى عليك ارحم الراحمين اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا يا ارحم الراحمين اللهم اجعلنا من الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم جريم تحتهم النهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين.